الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. والله على كل شيء يا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يغفر لمن

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وعلى الله فتوكل قال رجلا من الذين يخافون أنعم الله عليه وادخلوا عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فافرق بيننا وبين القوم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا ما أنا بذلك من أجل ذلك كتبنا أنه من قتل نفسا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت وطعت فيما أحكم وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا يا إخوة الإيمان والإسلام فتضح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحاسبة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وذلك عبر سير مرجعات الإذاعية والهندسة الصوتية والإدارة الحديثة صميم تركيب تحت إدارة رمضان الديبان مقيم ببلكيم بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى صميم تركيب تحت إدارة سامي عجلان بشر شاشة.